من يعرف يمين من هل يكون حالق يمين تطلع كفارته فبيجيبها لوجهة الزكاة. ايه مثلا هذا الرجل اوسط ما يطلب اهله قدر 10 دنانير. نعم. فاحنا بنيجي نعطيه لمين؟ للفقير. لا ما بيجوز. للمزخن. ما بيجوز. على 10 فقراء. ما بيجوز. والتعالي يا أستاذي. نعم. لا لفظك مو هيك. عفوا آسف أنا. ويجيك الخير الله يحفظك. نوزعها الطعام. كويس. على 10 فقراء. جزاك الله خير. بس في هذه الحالة. يعني 10 فقراء هو نفس الفقير بس كل يوم نعطيه قوت يومه على 10 أيام. أيوة. هل يجوز ذلك؟ الأحسن يكون 10. الأفضل يكون 10. وقوفا مع ظاهر النص. نعم. فإذا لم يتيسر بيمشي الحال الصورة اللي عم تحكي عنها. طيب بارك الله فيك. احنا في عندنا مثلا فقير. الفقير عنده عائلة أو أسرة تتكون من 10 أفراد. إيه ماشي. ماشي. إيه نعم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخلاف؟ نعم. كأني عرفت. من إغاثة الإحسان لابن القيم. عند بحث المعازف. ابن حديث اللي ذكر بالمعازف. ابن القيم طول. في فقرة منه. في فقرة في المعازف. أيضا. فإذا موجود بطلعه الآن أو لما أصل البيت. هون أذكر الناس اللي بسم الله. هل موجود رأيك؟ أيضا. حاكم. أنا قبل صحابي. صحابي أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته. في المعذرة على هذا التأخير. تفضل. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. آمين. هذا صح.